فإن المرء منا يزداد فخرا وتيها بالكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف لا وخصاله جلت عن الحصر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو الشخص الكامل، هو يجري طريق العنان في ميدان الكمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإن المرء منا يزداد فخرا وتيها بالكلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف لا وخصاله جلت عن الحصر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو الشخص الكامل، هو يجري طريق العنان في ميدان الكمال. وقبل أن يذوب الكلام على الشفة، نتكلم في هذه الحلقة عن بعض شمائله وبعض خصاله الطيبة، وكيف كان حال أصحابه معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكذلك أثر ذلك عن عمران بن حصين رضي الله عنه، كلاهما قال، عثمان وعمران، قال والله ما مسست فرجي بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه اليد التي بايعت النبي عليه الصلاة والسلام، أنا لا أمس بها فرجي وإن كان ذلك أمرا مباحا، لكن دي الإيد لمست إيد النبي. ما مسست فرجي بيميني منذ أن بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انظر كذلك إلى ما راه النسائي في السنن من حديث أنس رضي الله عنه، قال قام ثابت بن قيس بن شماس مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعروف أن ثابت بن قيس بن شماس كان يلقب بخطيب الأنصار رضي الله عنه. قال قام ثابت بن قيس بن شماس مقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسر، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأموالكم. قال ثابت فقلنا فما لنا بذلك يا رسول الله؟ قال لكم الجنة. قال ثابت قد رضينا، احنا اصلا مش عايزين غير دي، احنا بس عايزين يا رسول الله الجنة، ان احنا نبقى معاك في الجنة. قال لكم الجنة. قال ثابت قد رضينا. انظر الى هذا السمو والى هذا العلو في هذه الأنفس الزاكية، أنها لا ترضى بشيء من الدنيا، إنما يريدون مرافقته في الجنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما جاء رجل إلى النبي، كما ورد أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إني لأكون في البيت، أقعد في البيت، إني لأكون في البيت، فأعلم أنك في المسجد فلا أستطيع أن أمكث في بيتي. يقول له يا رسول الله أنا قاعد في البيت، وافتكر أنك أنت قاعد في المسجد وأنا قاعد في البيت والنبي قاعد حي وأنا قاعد في بيتي. قال فلا أهنأ بعيش، معرفش أقعد على بعض يعني. قال فلا ألبث إلا أن آتي إليك يا رسول الله، فعلمت أنك إذا مت رفعت مع النبيين. شوف بقى، شوف الراجل بيفكر في إيه. قال وأخشى إن دخلت الجنة. شوف شغل الشاغل بيفكر في إيه، بيفكر حتى بعد الموت هيعمل ايه بعد ما يدخل الجنة؟ هيبقى ايه وضعه؟ قال: فعلمت انك اذا مت رفعت مع النبيين، واخشى ان دخلت الجنة الا اراك. ده شغله الشاغل، ده اللي هو بيفكر فيه، ان انا ادخل الجنة يبقى النبي في درجة، انا معرفش اشوفه في الجنة، فاخشى ان دخلت الجنة الا اراك. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وانما اجابه رب العالمين سبحانه بحمده. انزل الله عز وجل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شوف كانوا بيفكروا حتى بعد الموت وبعد ما يدخلوا الجنة هنعمل ايه، هنشوف النبي ولا لا. أصل يعني هم في الدنيا ما كانوش بيعرفوا يهنأوا بعيش إلا أن يأتي الواحد منهم ويصافح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما فعل حبيب ابن ضمر رضي الله عنه. أيضا حبيب ابن ضمر هذا ربما الكثير منا لا يعرفه، ربما يقرع اسمه أسماع الكثير منا، لكن هذا لا يضر، لا يضرك أن يجهلك الناس وأن يعرفك رب الناس، وأن تكون مجهولا في الأرض ولكنك معروف عند أهل السماء. حبيب ابن ضمرة هذا رجل من الصحابة، هذا الرجل قرع في خاطره أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم في المدينة، هو كان في مكة، علم أن الصحابة يصافحون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم 5 مرات، وذلك في الصلوات على الأقل خالص أنه يشوف النبي 5 مرات، ده في الصلاة الخمس يعني. فالرجل ده حل في خاطري بأن أعد في مكة والصحابة يصافحون وجهه عليه الصلاة والسلام في كل يوم 5 مرات، ما استطاع أن يهنى بعيش، ما استطاع أن يمكث في مكة، فغز السير إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بينما هو في التنعيم إذ جاءه الموت، جاءه الموت فضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك وهذه بيعتي لنبيك، ثم مات. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى، أنزل الله تبارك وتعالى في حبيب هذا وفي أشباهه وأمثاله قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. لم يعين له أجرا، وإنما أبهم الجزاء لعظمه. كيف إذا كان المعطي والمنعم هو الملك سبحانه وتعالى؟ انظر إلى إجلال هؤلاء، أنهم كانوا يكبرونه عليه الصلاة والسلام أشد الإكبار، وكانوا يكبرونه أعظم الكبرياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك انظر إلى ما رأه الشيخان في صحيحهما من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في قبة حمراء من أدم، قاعد في خيمة حمراء، قال: وبلال يصب عليه وضوءه صلى الله عليه وسلم وقد أطاف به أصحابه، قال: فمن ناله شيء من وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم تمسح به. يا سعد يا هناه اللي ينال شيء من مية وضوء النبي، قال: فمن أخذ منه شيء تمسح به، ومن لم يستطع أن يصل إليه أخذ من بلل يد صاحبه. شوف التقدير قد إيه للنبي، شوف الإعظام قد إيه لشخص النبي. هل أنت متخيل أن هؤلاء الذين يتقاتلون على وضوئه من الممكن أن يتركوا شيئا من سنته؟ أن يتركوا شيئا من هديه، من قوله، من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، لا، بل إنهم رضي الله عنهم كانوا يلزمون غرزه، يهتدون بهديه، يقتفون أثره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.